بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله الجدلي واسمه عبد الله بن عبد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. قال الإمام أبو عيسى الترمذي في شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حدثنا محمد بن بشار بندار شيخ الترمذي ثقة من رجال الستة. قال: أخبرنا محمد بن جعفر غندر ثقة صحيح الكتاب فيه غفلة من رجال الستة. وأحب أن أعلق على مثل هذه الجروح التي ترد أنها يعني ليست مآخذ، وإنما هي من أعظم أبواب الدين من باب النصيحة. ولذلك لما عورض الإمام البخاري رحمه الله فقيل له: التاريخ، ألف كتاب التاريخ الكبير بالقرب من قبر البشير النذير صلى الله عليه وسلم وفي مسجده الشريف، قيل له: التاريخ مليان غيبة. قال: هذا ليس بغيبة، هكذا رويناه أو رويناه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ائذنوا له بئس أخو العشيرة، ائذنوا له بئس أخو العشيرة. فمثل هذه التعديلات والجروح من أوسع أبواب الدين، لكن ليست لكل أحد سبهللا أن يجرح من شاء من شاء وأن يعدل من شاء ما شاء ومن شاء، ولكن هذا لرجال بالنسبة لما يتعلق بالحديث ورجاله، ولما يتعلق بما تمس إليه الحاجة يجب أن يكون الشاهد أن يكون على ورع وتقوى، وأن يكون على معرفة ودربة بالشخص. لكن الآن ماذا يصنع الناس؟ يجد الواحد يعني هو ماشي في طريق في الشارع يقول له: تكفى بالله، أبغى شاهد، أريد شاهد، فيأتي الإنسان يجري يركض يشهد معاه. هذا ما يصح، هذا لأن الله عز وجل قيد الشهادة بالعلم، فقال جل جلاله: وتقدست أسماءه وصفاته إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وهذا أيضا يقع في التزكية كثيرا، ما يأتي إنسان ظاهره الرحمة والله أعلم بباطنه، فيصر ويلح ويركض ويجري، والإنسان يجب أن يكون على ورع واحتياط ودقة، لا يشهد إلا بعلم. قال: أخبرنا شعبة، شعبة بن الحجاج أبو بسطام ثقة حافظ من رجال الستة، عن أبي إسحاق، أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني، عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة مكثر عابد اختلط، لكن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى دفع عنه دعوى الاختلاط فقال: كبر وتغير تغير السن ولم يختلط. فما من أحد من هذه الأمة إذا كبر إلا وقع له شيء من التغير، هذا لم يجرح المحدثون به، لكن ما الذي جرحوا به؟ إذا اشتد التغير إلى درجة الاختلاط، يرفع الموقوف ويقف المرفوع ويصل المرسل ويرسل الموصول، إذا وقع له مثل هذا فيقال اختلاط. وهذا الاختلاط إن لم يتبين، من لم يروي عن المختلط قبل ولا بعد يتوقف فيه، أو أنه يضعف إذا روى عنه بعد الاختلاط. من أدبيات أبي إسحاق السبيعي: قال سفيان: اجتمع الشعبي وأبو إسحاق، فقال له الشعبي: لاحظ إلى المحبة التي كانت بين أهل العلم وطلاب العلم. يقول سفيان: اجتمع الشعبي والسبيعي فقال له الشعبي، قال لأبي إسحاق السبيعي: أنت خير مني. فقال أبو إسحاق: بل أنت خير مني، أنت أسن مني، أنت خير مني، أنت أسن مني، أنت أكبر مني. وهما يتنافسان في سماع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المحبة يجب أن ترجع، وهي موجودة إن شاء الله في أمثال الحاضرين. هذا التآلف يجب أن يرجع، وإلا فوالله لن ينتفع أحدنا بالعلم، لأن هذا العلم لا يجتمع في قلب عبد قد امتلأ قلبه رياء وسمعة وعجبا ونفاقا وحسدا وبغضا وبغيا. سيتحول العلم إلى شيء لا يتصور من الكبرياء والخيلاء والبغي والظلم والاستعلاء والتعالي على خلق الله. لكن إن استقر علم نافع من القرآن والسنة في القلب، فإنه سيخضع الإنسان لله، ثم يخضعه تواضعا لخلق الله، فيرفعه الله عز في علاه بهذا العلم. كما قال الإشبيلي لابنه: أبا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه خيرك لو عقلت، إلى علم تكون به إماما، مطاعا إن أمرت وإن نهيت، وتجلو ما بعينك من عشاها، وتهديك السبيل إذا ضللت. إلى أن قال رحمه الله تبارك وتعالى: فلا تأمن سؤال الله عنه بعلمك قد علمت فما عملت. نعم، طالب علم قد يكون من أهل الثقافة والحفظ، لكن حقود، حقود. جاء أحد الإخوة قال: ليش هذا؟ والله قرب تتذكر يا شيخ ما كنا معا هنا؟ قلت له: نعم اتذكرت تماما، أكثر من 35 سنة. قال: رحت لفلان فطرقت عليه الباب، فمن يوم ما شافني قال: أنت صاحب القضية، أنت صاحب القضية التي يعني وقع بيني وبينك سوء تفاهم بسببها. قال: والله أنا نسيت حتى ذكرني. ما نسي 35 سنة، ما نسي. سبحان الله العلي العظيم. من يريد السلامة يوم القيامة؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يغسل قلبه، يغسل قلبه. إن لم يتمكن يروح يشرب زمزم ويتضلع ويقول: يا ربي، أكل الحقد وأكل الحسد قلبي، فنجني منهما وأزلهما قبل العرض عليك. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال: بل أنت خير مني. ومن أدبياته رحمه الله، وهذا شرط شرطت على نفسي للإخوة الذين هم حديث عهد بحضور في هذه المجالس، كتاب إيش؟ شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الرواة والرجال رووا ماذا؟ رووا أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني من الجفاء أن نمر فنقول: ثقة ضعيف، ثقة وضعيف، ولا نقف عند أدبياتهم الرائعة وأخلاقياتهم العظيمة، لأنهم ناقلون للأخلاق، فكيف لا يلتزمون بها؟ لا، بل والله هم ملتزمون بها. من أدبيات أبي إسحاق السبيعي أن والد ابن فضيل قال: أتيت أبا إسحاق بعدما كف بصره وعرفه بنفسه. ابن فضيل، والد ابن فضيل، أتى أبا إسحاق السبيعي فقال: أنا فلان. قال: فضمه أبو إسحاق إلى صدره وقال له: إني أحبك، وقال له: إني أحبك. ثم قال: حدثني أبو الأحوص. حتى المحبة ينقلونها بالسند المتصل، المتصل إلى قلوبهم والمتصل إلى ذاكرتهم وحافظتهم. حدثني أبو الأحوص عن عبد الله في قول الله عز في علاه: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. قال: نزلت في المتحابين. اللهم اجعلنا من المتحابين والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. ومن عبادته، وهذا من العجب العجاب، كما أننا نعتني بأدبياتهم نعتني بعبادتهم وجلادتهم، من عبادة وجلادة أبي إسحاق السبيعي أنه قال بعدما أسن وكبرت عمره وتقدم في السن قال ذهبت الصلاة مني، إنا لله وإنا إليه راجعون، ذهبت الصلاة مني، لا أستطيع أن أصلي، لا أستطيع أن أصلي وأنا قائم إلا بالبقرة وآل عمران، إلا بالبقرة وآل عمران. ونحن الآن لو طول الإنسان، لو طول إمامنا في كصلاة المغرب مثلا، لو طول قليلا فقرأ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة، بعض الناس يحك في الساعة، يعني يقول نحن تعودنا إن أعطيناك كوثر والعصر وقصار المفصل، وهذا بلا ريب أنه يدل على أن صاحب هذه الفعلة وأن هذا السلوك وهذا المسلك يدل على أن صاحبه إما مشغول على الرأس والعين، نعم نحسن الظن، مشغول مشغول، زوجته في غرفة الولادة، يا أخي إذا زوجتك في غرفة الولادة لا تيجي، لا تأتي، كيف صلاة الجماعة ما يأتي؟ بنص حديث رسول الله كما روى ابن ماجه والحديث صحيح، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، خوف أو مرض أو مطر، خوف أو مرض أو مطر. كيف يعني زوجته في غرفة العمليات أو في غرفة النفاس، صلي في الغرفة، صلي في الغرفة أو قريبا من الغرفة أو اجمع، فقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل لابن عباس أو لغيره لما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وله سفر ولا مطر، قال خشية من أن يحرج حتى لا يحرج أمته صلى الله عليه وسلم، يعني تمر بالإنسان ظروف، تمر بالإنسان ظروف كأن يكون الإنسان مصاحبا لمريض، المريض قد يسقط ويؤدي سقوطه إلى هلكته، يا أخي صلي بجوار سرير المريض، فالدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبة، وما تستطيع أن تصلي كل صلاة في وقتها اجمع الظهر مع العصر عند سرير المريض والمغرب والعشاء عند سرير المريض، فالدين لله الحمد والمنة يسر كما قال رب العالمين يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا معنى عميق وتطبيق دقيق لمعنى الالتزام، ومعنى الالتزام مو فقط بالأشكال ولكن سلوكيات وأخلاقيات وأدبيات فيها ضعف، ما أقول مفقودة ولا أقول ما هي موجودة، موجودة لا سيما في مثل الحاضرين، أحسبهم كذلك ولا أزكي على الله، ولا أزكي على الله أحدا. وقبل وفاته رحمه الله لازلنا مع من؟ أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني، قبل وفاته بسنتين كان يقام، يعني يأتي الناس خلاص كبرت تقدم العمر به بلغ من العمر عتية، كان يقام في الصلاة صلاة الوتر صلاة الليل، فكان يقرأ وهو قائم بألف آية، يقرأ وهو قائم بألف آية، ثلثنا الأخير من الليل ماذا نصنع فيه يا أخوانا، ماذا نصنع فيه؟ والله شيء يعني مخجل ومؤسف، الثلث الأخير نزول من؟ مجيء من؟ ها؟ نزول الله عز في علا، الثلث الأخير من الليل يتقرب الله إلينا، يتودد ويتحبب إلينا جل جلاله وتقدست أسماءه وصفاته. عندكم اختبارات يا طلاب العلم، أنا والله أتذكر مع الإخوة الزملاء صلاة الفجر أيام الامتحانات، وخذوه إكسير نافع وعلاج ناجع، صل الفجر وخذ الكتب والمذكرات وحطها بين يديك، لا تنم، ما في نوم، ما في نوم، اللهم بارك لأمتي في بكورها، نم مبكرا، صل صلاة الفجر واجلس. شوف هذا سبقنا إليه ابن تيمية يقول صل الفجر ثم بعد ذلك حتى تطلع الشمس صلي ركعتين، قال هذا غذاء روحي، يقول ابن تيمية رحمه الله هذا غذاء روحي، غذاء روحي، مو هو يشخر بعد الفجر يغط غطيطا وفي النهاية يقوم قرب صلاة الظهر، الله راح الوقت، راح الوقت، وبعدين يحط حره في الساعة هذه اليتيمة اللي ما بين المغرب والعشاء، قال والله ما أني حاضر، ليش ما أنت حاضر؟ قال يا أخي عندنا اختبارات، ومن بعد الفجر يشخر ويغط غطيطا إلى قرب الظهر. خذ هذه النصيحة، ولو أخذت بنصيحة أخرى والله مجربة قبل الفجر كنا نتنافس على الصفوف الأولى في المسجد النبوي، لا سيما في أوقات الامتحانات، من ها هنا من عمارة عيد واصل بالقرب من هذه الجهة الشرقية إلى المسجد النبوي، كان يأخذ بعضنا على بعض إذا لم نشاهد بعضنا في صلاة الفجر وفي الصفوف الأولى. فالله عز وجل عاننا وأغاثنا، والتوفيق بيد الله أولا وأخيرا، والهدى هدى الله كما قال مالك: لا هدى البشر والله المستعان. طيب، عن عائشة، نعم، عن أبي عبد الله الجدلي، عبد بن عبد، هكذا اسمه، أبو عبد الله الجدلي عبد بن عبد، رمي بالتشيع من أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاحشا ولا متفحشا. الفحش هو القول السوء والسلوك السيء. عائشة فقيهة عالمة من كبريات العالمات، تروي هذه الصفات والشمائل عن زوجها، عن نبي الأمة صلى الله عليه وآله وسلم. بالله عليك لاحظ لي هذه المعاني الدقيقة. أنا أعرف الآن واحد بعض يبغى يقرأ عشرة بس يمشي، لم يكن رسول فاحش، الصغار أبناؤنا الصغار يعرفون لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخاب. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا، أي لا يصدر منه القول السوء ولا يصدر منه العمل السوء صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يسكت عن سوء بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم. لم يكن في طبعه، لم تكن في سجيته الفحش. طيب، ولا متفحشا، لا يتكلف الفحش. لاحظ، معنيان متغايران وليس بمتضادين. لم يكن رسول الله في ذاته فاحشا، لا يصدر منه قولا ولا عملا ولا يقر بالفحش بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم. ولا متفحشا، إيش معنى ولا متفحشا؟ أي لا يتكلف السوء، لا يتكلف الفحش. ما فهمنا؟ خذ هذه أمثلة للتفهيم. بعض الناس ما يكذب، خلاص تربى على عدم الكذب، لكن إن وجد كذابين أكرم الله السامعين قال: إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب. والموت مع الجماعة رحمة، ومن عاشر القوم 40 يوم صار منهم. إذا ما كذبت والله راح يأكلوك. ما هو مدلس، لأنه يعرف من غش فليس منا، لكن لمن عندما ينزل السوق ويزاحم المتسوقين يقول: الله الله، إيش هذا، سبحانك، كل الدنيا بتدلس، دلس مع المدلسين، إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب. رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كذلك. هذا يقع لأحدنا في مركبه وسيارته، لا تروح بعيد، في مركبه وسيارته يجيك واحد من خلق الله يسقط يفحط يستفزك، وأنت تخرج من مسجد رسول الله، أنت رجل سليم، لست بفاحش، لأنك تتأسى برسول الله، رسول الله ليس بفاحش. لكن مرات يركب رأس الواحد يقول: ها أصبر، طيب أصبر أصبر، والله أريك النجوم في عز الظهر، وهذاك يفحط مرة، هذا يفحط مرتين. يا أخي يا حبيبي، ليقبح بالفتى فعل التصابي، وأقبح منه شيخ قد تفتى. أحد إخواننا رجل وقور، رجال كبير، يقول: كنت مار على الطريق السريع، وإذا بأحد الناس من دول المفحطين والمشاكسين، أروح يمين يجي يسار، أروح يسار يجي يمين، ويجي أمام ويفحط ويفرمل قال فركبني الشيطان، قلت: والله لا أؤدبنه. فصار يجري على 80، هذا صاحبنا يجري على 100، هذاك يجري على 140، يجري على 200. قال: فجئنا إلى ملف، دخلت في عمود الكهرباء. لكن عندما يرى الإنسان هذه الظواهر السلبية يتذكر شمائل خير البرية: لم يكن فاحشا، خليهم يكذبون أنا أصدق، خليهم يعوجون أنا مستقيم، خليهم يدلسون أنا ما أدلس. إيش وراها، مليار؟ لا إله إلا الله، أنا رجل عقيدة، أنا رجل أخلاق، أنا متأسم بالحبيب. الحبيب صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا في ذاته ولا يتكلف الفحش، لا يتكلف الفحش. أرجو أن تلاحظ العبارة الثانية، لأن الإنسان عندما يستفز والأخلاق ليست أصيلة لم يكن فاحشا، قد يتبدل من زاوية منفرجة أو قائمة إلى زاوية حادة. اللهم ثبتنا على الأخلاق السوية، أخلاق خير البرية، وأنت يا ربنا من أثنيت عليه بقولك وإنك لعلى خلق عظيم. قال رحمه الله، قال رضي الله، قالت رضي الله عنها: لم يكن رسول الله فاحش صلى الله عليه وآله وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا. صخب كفرح، صخب يصخب كفرح يفرح. لم يكن صخابا، الصخب رفع الصوت بشدة، الصخب رفع الصوت بشدة. ولم يكن صلى الله عليه وآله وسلم يرفع صوته البتة، ما أثر عنه في شمائله أنه كان يصيح بالمخاطبات. بعض الناس حتى المخاطبات، وهذا قد يرجع إلى العادات ويرجع إلى البيئات، حتى إن بعض الناس رأيناهم يصرخون ومتهيجون في حديث عادي. حتى سألت بعضهم، دنوت من بعضهم، قلت: خير إن شاء الله، أنتم متخاصمون؟ قالوا: لا، هذه عادتنا. فقلت في نفسي: يا بئس العادة، هذا كأنه مضاربة ولا مخاصمة. يا أخي، ما في كده رفع صوت لا سيما في البيوت، ها؟ وجعل بينكم مودة، مودة ورحمة، ها؟ خلق لكم من أنفسكم أزواجا، مو للصياح وصراخ وضرب ضرب شيلة عصي وليات، ها؟ وجعل بينكم مودة ورحمة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا، تسكنوا، تسكنوا. أنت إيش فيك؟ إيش فيك؟ وأنت إيش فيك؟ لا، شوف بين الأسلوب هذا والأسلوب: والله أظننا أخرنا الصلاة، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتأخيرنا لصلاتنا، أظننا قد أخرنا الصلاة. تقوم أم عبد الله تجري، لكن أنت في النهاية هي تتعود على هذا الأسلوب، تقول أنت. كما أقنعتها بالصراخ، ها؟ ونسيت هذا الخلق. ولا صخابا في الأسواق، ذكرت الأسواق ليس تقييدا، وإنما لأن الأسواق، وقد سميت الأسواق بالأسواق لأن التجارة تساق إليها، أو لأن الناس يقومون على سوقهم على أقدامهم. الأسواق مظنة الصراخ والزعق، ولله الحمد والمنة الآن بعض أنواع الحراج منعت المقرفونات، أقول بعض أنواع حراجاتنا منعت فيها المقرفونات، لأن الواحد يبغى يبيع سيارته لكن يعني يشيل 1000 مرة هم من تمزق طبلة الأذن قبل أن يبيع سيارته بالمزاد. لكن لله الحمد والمنة أظن قد هذب هذا النظام، فصار يمنع مثل هذه المقرفونات. ذكرت الأسواق لأن عادة الصخب تكون في الأسواق، لكن هذه الشميلة من شمائل رسول الله عموما، في الطرقات، في الأسواق، في المساجد، اللهم إلا في خطبة الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب الجمعة ارتفع صوته واشتد غضبه واحمرت عيناه وانتفخت أوجاجه صلى الله عليه وسلم، كأنه منذر جيش صبحكم ومساكم، لأن المقام يقتضي مثل هذا الانفعال. لكن هذا الانفعال منضبط بالوحي غاية الانضباط، ونحن إذا انضبطنا بالسنة انضبطنا بالوحي، لأنه لا وحي يتنزل فيقول لك: ترى أنت في خطبة الجمعة تكلمت كلام طالع نازل، ما في وحي ينزل. لكن كيف ننضبط سلوكا وقولا وصياحا وغضبا؟ ننضبط بالسنة. إن انضبطنا بالسنة، صاحب السنة كان ينضبط بالوحي، فكأنما انضبطنا بالوحي، فكأنما ننضبط بالوحي المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يجزي بالسيئة السيئة، الباء للمقابلة. لاحظ لي أيضا هذا النص: لا يجزي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالسيئة السيئة، لا يجزي بالسيئة السيئة. هذه الصفة مترتبة على صفات، سلامة القلب، أريحية، سعة صدر، كرم ضريبة، عفو، كظم للغيظ. عند ذلك عندما ترد السيئة لا يجزي بالسيئة السيئة. طيب انتبه، ما الذي ينقدح في ذهنك؟ سأسأل الآن، ترى سأسأل، لا تظنن نفسك في مأمن عن الكلام، ستتكلم كما أتكلم ستتكلم. طيب إيش تستنبط من قول عائشة أم المؤمنين: لا يجزي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح؟ هل للعبارتين اللتين ختم بهما الحديث في هذه الشميلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هل بين العبارتين تشتم أو تستنبط أو تستفيد علاقة بينهما؟ أذكر لي هذا ولك هذا الكتاب هدية. نعم، ها هذا المعنى، جزاك الله خير. أقول وأنا أفهم منها فهمين، جزاك الله خير، أقول أفهم منها فهمين: إجابة عن السؤال ولك أنك قد فهمت من إحالتي لك أن تكتب سؤالك شيئا، أقول لعلك استنبطت شيئا. وعلى كل أنا حذرت في نفسي فقلت سبحان الله، لعل يعني أخانا يفهم شيئا، لكن إجابتك تدل على أنك إن شاء الله يعني لك تصرف سوي، أقول أدخلت جوابا في جواب. أي جزاك الله خير، أقول أدخلت جوابا في جواب. لا يجزي بالسيئة السيئة، وأنا يعني أضاعف لك، ما دمت أنت ضاعفت، أقول ضاعفت أضاعف لك الهدية، أقول ضعفين. شرح لمعة الاعتقاد وأسماء الله الحسنى للشيخ بن عثيمين. طيب أبغى الجواب، أبغى الجواب العلمي. لا يجزي رسول الله بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح، هل تلمح معي بين العبارتين علاقة؟ ها يرفع صوتك، يعني حمت حول الحمى ولكنك ما دخلت فيه. العفو عند المقدرة. لا يجزي رسول الله بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح، لأن الإنسان قد ينقدح في ذهنه: لا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يجزي بالسيئة إيش؟ الحسنة. هل هذا عن ضعف؟ هل هذا عن عجز؟ هل هذا عن عدم قدرة؟ بل والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقدر ما يكون، وهو أفصح من نطق بالضاد أن يرد السيئة بالسيئة، لكنه خلق وفقه الله إليه وهداه له، هذا ليس نتيجة ضعف. ولذلك ختمت العبارة بعبارة فيها ترجمة لهذا المضمون العظيم: ولكن يعفو ويصفح والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فاعف عنهم واصفح، الله عز وجل يربي نبيه، فاعف عنهم واصفح، اعف عنهم واصفح. هذا في أي مرحلة؟ في المرحلة المكية، ورسول الله في 13 عاما يعلم الناس العقيدة، ما في قتال الآن، في المرحلة المكية، مرحلة بناء الإيمان والعقيدة والتوحيد. اصبر اصبر اصبر اصبر. لما قامت الدولة الإسلامية على الإيمان والتوحيد، عند ذلك أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. بدأت السرايا، بدأت البعوث. 27 غزوة ها يخوضها المسلمون البواسل، ولكن متى خاضوها؟ متى حملوا أرواحهم على حد قول القائل: سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا. متى حملوا أرواحهم على أكفهم؟ بعد تربية إيمانية رضوا بسببها عن الله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. فلما يستشيرهم رسول الله يقول: أشيروا علي أيها الناس، يقولون ماشي، ما في، ما يحتاج تردد، مو أنت على الإيمان والتوحيد، روحي مع روحك، أنت من أنت مؤمن موحد صاحب عقيدة سوية على القرآن والسنة، والله روحي، نحن روحان سكنا بدنا. ها أحارب من تحارب، وأآخي وأحب من تحب. ليش؟ لأن المقصد الغاية الوسيلة واحدة، إيمان وتوحيد، لتكون كلمة الله هي العليا، لا بدعة ولا ضلالة ولا سخافة ولا علمنة ولا راديكالية ولا هجوم ولا طعن في دين الله عز في علاه. نحن روحان سكنا بدنا، فاللهم ألف بين قلوبنا على الإيمان والتوحيد والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. هذا الحديث سنده صحيح، الحديث سنده صحيح، والحديث كذلك رواه الإمام أحمد والترمذي في الجامع وغيرهما. نعم. قال رحمه الله: قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله تعالى، ولا ضرب خادما ولا امرأة. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، الهمداني بالدال والتسكين، وثقه الذهبي وقال ابن حجر صدوق، وثقه الذهبي وقال ابن حجر صدوق. وها هنا قاعدة لدى أهل الحديث: مثل هذا الراوي وأمثاله لا ينزل حديثه عن درجة الحسن، بل يصححه كثير من العلماء، وهذا الذي عليه العمل. قال: أخبرنا عبده، نعم ينظر في درجته، عن هشام بن عروة، هشام بن عروة نعم ثقة فقيه ربما دلس من رجال الستة. الله أكبر. الله. قال أخبرنا عبده، ذكرنا الأخ ناصر جزاه الله خير، هو عبد بن سليمان الكلابي ثقة من رجال الستة، عن هشام بن عروة ثقة فقيه من رجال الستة رحمه الله، ومما نقل من أخلاق ابن عمر من طريقه أن ابن عمر لما دخل عليه هشام بن عروة دعا له ومسح على رأسه، دعا له ومسح على رأسه، وهذا من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تكرر هذا الصنيع من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عدد من الصحابة، لا سيما إذا كانوا من الصغار، من الصبية الصغار، أن يمسح أحدنا على رأس هذا الصغير ويدعو له بالبركة. ومن أدبياته، ولاحظ هذه الأدبية عن هشام بن عروة، أن الخليفة المنصور قال له: أما تذكر يا أبا المنذر، كنية هشام بن عروة، أن الخليفة المنصور قال لهشام بن عروة: أما تذكر يا أبا المنذر أننا جئتك مع إخوة لي ومعنا أبونا؟ فقال: أبي اعرفوا حق هذا الشيخ لك، لهشام بن عروة، اعرفوا حق هذا الشيخ، فإنه لا يزال فيكم بقية ما بقي فيكم هشام بن عروة. تذكر هذا؟ هذا من اللي بيقول؟ أبو جعفر المنصور. لاحظ هذا شيء خفي دقيق، يحتاج إلى أدبية، يحتاج إلى مجاهدة نفسية، يحتاج إلى تزكية. أبو جعفر المنصور يقول لهشام بن عروة: تذكر دخلت أنا والدي وأخواني عليك، والدي أوصانا بك وقال ما بقي الخير فيكم ما بقي هشام بن عروة فيكم، تذكر هذا؟ قال: ما أذكر. قال: لا أذكر. فلاموه، لاموه الجالسون، قالوا: يا أخي أبو جعفر المنصور كان قلت تذكر خلاص نحن يأتي بعض من ذوي الذاكرة الحادة فينا ممن نستحي منهم، فيقول: تذكر قبل 30 سنة ها صنعت إلي صنيعة؟ فبعض الناس يقول: إيه أذكر أذكر، لا وكمان في شيء ثاني أذكرك أنا به. هذا مو من الأدب، ليس من الأدب، بل بعض العلماء والفقهاء يقول: إن أعطيت زكاتك أو صدقتك لواحد وعلمت أنك إذا مررت عليه ورددت وألقيت عليه السلام سيحمر وجهه ويصفر، لا تلقي عليه السلام، لأن إلقاء السلام سنة، وهو سيتوهم أنك ما تلقي عليه السلام إلا منة عليه لأنك أعطيته صدق. ها مو هو يعني للجفا، دعوة للجفا، ولكن دعوة للإخلاص، دعوة تهذيب للأخلاق لكي لا يحرج الإنسان من تصدق عليه. نعم. عن هشام بن عروة عن أبيه، عروة بن الزبير ثقة من رجال الستة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده شيئا قط، ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده شيئا قط، لا إنسانا ولا دابة. انتبه لهذا الخلق، لأنه عندنا هنا مرتبتان، مرتبة واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. انتبه، هذه مرحلة بصفة معينة لمن تأبى أن تسمع وأن تطيع وأن يهدى لها فلا تستجيب وأن يبتسم لها فتكفهر في وجهك ولا سمع ولا طاعة، هذه حالة خاصة. لكن هذه تترجم بسلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل في الأشياء ها بلغوا، بل إن عليك إلا البلاغ، الدين النصيحة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن عندنا هنا مرحلة ومرتبة أعلى وأرفع، ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، أخذا بقول الله فضرب الرقاب، فضرب الرقاب، ولا ضرب خادما ولا امرأة، لا خادما ولا امرأة، لا خادما ولا امرأة. الأصل أن نسير بسير رسول الله مع الخدم ومع الزوجات والنساء والأولاد في بيوتنا، أن الأصل في هذا أن من استجاب واستقام بالنصح وبالسلوك ولسان الحال أبلغ من المقال، فلا ضرب، ما هو عشق ولا هواية أن الواحد ينصح ولا العصا. طيب يعني لا بد من النصيحة والعصا في فوق كتفك؟ لا، جنب العصا ثم ابدأ بالنصح وبالسلوك وبلسان الحال، فلسان الحال أبلغ من المقال. ثم بعد ذلك المرحلة الثانية، يعني إذا لم يكن غير الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها، فما حيلة المضطر إلا ركوبها. الحديث سنده صحيح وهو متفق عليه، رواه مسلم من طريق أبي أسامة عن هشام به. نعم، كم؟ ست. إيش بقي؟ بقيت أسئلة؟ هذا المجلس طبعا هو آخر مجالس هذا الموسم لوجود امتحانات واختبارات، وإن شاء الله نلتقي في لقاء قادم بعد هذه الامتحانات. نسأل الله أن يوفق أبناءنا وأبناءكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل التوفيق والنجاح حليفهم.